بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس مقتطفات في طلب العلم ومختارات من كتاب ارتياض العلوم. وكنا في المجالس السابقة أخذنا موضوعين مهمين، وهما حب العلم وسراب العلم. وتقدم معنا أن طالب العلم بحاجة إلى أن يكون عنده حب للعلم، ومر أن حب العلم يكتسب، فهو قد يوجد عند بعض الناس فطرة، ولكن من لم يرزق حب العلم ابتداء فهو بإذن الله قادر على أن يكتسب حب العلم. ومر في سراب العلم صور ربما انشغل بها طالب العلم وظن أنه على شيء، والواقع أنه إما لم يحصل شيئا، وإما أنه شغل بما هو أقل أهمية عن المهم. ثم ذكر المؤلف وفقه الله فصلا سماه هم العلم. قال: هم العلم. والمراد بهم العلم أن يكون عند الطالب تحرق لطلب العلم، يكون عنده همة وعزيمة على الطلب والاستمرار فيه، وأيضا أن يجمع همته على العلم ولا يفرق همه في أودية الدنيا. هذا خلاصة ما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الفصل. وقد جعل وسما تحت هذا الفصل، تحت قول هم العلم، من كلام محمد بن الحسن، وهي كلمة تكتب بماء الذهب. محمد بن الحسن الإمام صاحب أبي حنيفة، تلميذ أبي حنيفة وشيخ الإمام الشافعي، يقول: صناعتنا هذه، يعني العلم والفقه، صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليتركه الساعة. قال: صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليتركه الساعة. يعني من كان يقول: أنا سأطلب العلم ساعة وأترك ساعة وأتعلم يوما وأترك يوما وأنشط أسبوعا وأهمل أسبوعا، هذا لا يفلح. قال: فمن الآن فليترك. وهو ليس حثا على الترك، بل هو حث على الاجتهاد، وأن يكون عند طالب العلم همة لأن يجعل عمره كله للعلم. كما قلنا أكثر من مرة: العلم مشروع عمر، العلم مشروع عمر، ليس مشروع ساعة ولا شهر ولا سنة. قال: فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة، أي في أي ساعة من الساعات، فليتركه الساعة، يعني فمن الآن. ثم ذكر المؤلف وفقه الله أن فنون العلم كثيرة، كما سيأتينا في الفصل الذي يليه شعاب العلم. ففنون العلم كثيرة ومتعلقاته واسعة ومتشعبة، فإذا كان طالب العلم ليس عنده هم لاكتساب العلم لن يصل منه إلى شيء. كما قالوا: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. قال: العلم باتساع فنونه وانتشار موضوعاته يفرض على طالبه أن يكون واعي التحصيل، بصير التلقي. وكثير من طلاب العلم يملكون الكثير من القدرات والأدوات والأوقات، لكن هذا الكثير يتيه حينما يفقد الطالب ذلك الوعي وتلك البصيرة، فإن فقدانهما مما يعسر التحصيل ويعسره، وبخاصة في هذا العصر، من عند قوله بخاصة كما في الحاشية من كلام الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله المحقق المعروف، قال: وبخاصة في هذا العصر الذي أصبح الوقت فيه نهبا مقسما بين مطالب المدنية وتعقيدات الحضارة، فلا يبقى لراغب العلم فيه والثقافة إلا اليسير من زمنه ليفرغ فيه لما نصب نفسه له، فأصبح بذلك في حاجة ملحة إلى ما يمكنه من تحصيل الكثير في اليسير من الزمن، وإلى ما يذلل له الاطلاع بالبحث الطويل الدقيق في الوجيز من الوقت. يعني يقول: فينبغي له أن يحرص على كل وقت يقدر فيه على الطلب، لأن المشتتات كثيرة، وسيأتي من كلام المؤلف أن من أكثر المشتتات وسائل التواصل والانشغال بالماجريات، يعني الأشياء التي تحدث، الأحداث والأخبار والفتن ونحو هذا، فإن هذه لا تنتهي وتنهب الوقت نهبا. ثم قال أو نقل، قال هو: فكلما اشتد عود الهموم العلمية بطالب العلم كان ذلك دالا على صدق طلبه، يعني أن يكون عنده هم لطلب العلم، الذي ما يدخل الهم لأجل العلم ما يتعلم. وقد تقدم معنا في درس الحث على حفظ العلم أن الهم نوعان: هم منشط وهم مقعد عن العلم. الهم المنشط هو الذي يكون بقدر ما يبعث الطالب على الطلب، والهم المقعد هو الذي يسبب للإنسان شبه حالة نفسية وعقدة، عنده هموم: أريد أحفظ كذا، أريد أحفظ كذا. طيب، والحل؟ الحل يترك ويبقى فقط أسير همومه، فهذا هم مؤثر، هم غير صحيح. قال: فكلما اشتد عود الهموم العلمية بطالب العلم كان ذلك دالا على صدق طلبه وعونا له على الإيغال في تحصيله. ولو يعلم طلاب العلم ما في الهموم العلمية والمشاق المعرفية ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا. فعلى كلام يقول: لو علم طلاب العلم ما في الهموم هذه والمشاق من الفائدة ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليها، من الذي يصيب هذا الهم لاقترعوا، كل واحد يريد أن يكون هذا الهم وهذه المشقة عنده لما لها من الأثر. قال: ولا أتوها ولو حبوا ولا ضجت قلوبهم إلى الله تعالى أن يكرمهم بالمزيد منها. فالهموم مقدمات في أحيان كثيرة لنعم مخبوءة، هذا من كلام الرافعي كما في الحاشية. الهموم مقدمات في أحيان كثيرة لنعم مخبوءة، يعني كم تحت هذه الهموم، الهموم العلمية، من نعم مخبوءة مخبأة تأتي بسبب هذه الهموم. قال: وكلما تضاءل الهم واضمحل فترت عزائم الطلبة وكلت سواعد عقولهم ونضبت مياه أمانيهم. والشأن كما يقول أبو الطيب: يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. هذا من أبيات أبي الطيب المتنبي رحمه الله التي صارت كأنها مثل من قصيدة له، أولها: أفاضل الناس أغراض لذا الزمن، وهو صدر هذا البيت: أفاضل الناس أغراض لذا الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. يعني يقول: ما يرتاح من الهم إلا البليد، البليد ما عنده هم، خلاص أهم شيء يأكل ويشرب وينام، هذا أهم شيء عنده، فما عنده همة ولا عنده هموم. يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. كما قال أيضا أبو العلاء المعري فيما أذكر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، الناس يظنونه في شقاء وهو في شقاء في تعب، لكن تعب داخل النعيم، كما قال إبراهيم الحربي رحمه الله: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، من أراد النعيم فليفارق النعيم، ومن أراد الراحة فليترك الراحة. وكما قيل لبعض السلف وقد اجتهد في العبادة حتى أتعب نفسه، فقالوا أتعبت نفسه؟ قال راحتها أريد، يعني أنا أصلا أريد أن أريحها، تتعب الآن لترتاح غدا. ومن أبيات هذه القصيدة التي لأبي الطيب المتنبي البيت المشهور الذي يقول فيه: قد هون الصبر عندي كل نازلة ولين العزم حد المركب الخشن. قد هون الصبر عندي كل نازلة، يعني صبرت حتى هانت النوازل عندي، ولين العزم حد المركب الخشن، المركب الخشن لينه العزم الذي عندي. قال: وإذا انطوى فؤاد طالب العلم على ذلك وامتلأ به يقينه فليعلم أن جمع الهم على العلم وتجريده له مقدمة التحصيل وخاتمته. ثم نقل عن أبي المعالي الجويني أنه قال: لا شيء ينال طال الفكر فيه أو قصر إلا بتجريد الفكر في جهة الطلب. هذا من كلام أبي المعالي الجويني رحمه الله. لا شيء ينال طال الفكر أو قصر، طال الفكر فيه أو قصر، إلا بتجريد الفكر في جهة الطلب. يعني وحد همك، اجعله عند طلب العلم، لا تجعله يتشتت في أمور الدنيا وهموم المستقبل ونحو ذلك، هذه أشياء يأتي بها الله سبحانه. قال المؤلف: والعلم عزيز، ومن عزته نفرته من الهموم المشاركة. إذا وجدت هموم مشاركة ينفر العلم، ولا سيما هموم الدنيا وسطوة الأحداث المحيطة. يبقى الشخص مشغولا بالأحداث في داخل البلاد وخارج البلاد، وكأنه سيحل مشاكل العالم أو مشكلات العالم على الأصح يعني، أو الصحيح في اللغة، كأنه سيحل مشكلات العالم، مع أنه لا يغير ولا يقدم ولا يؤخر. قال: وكلما كان الطالب أملك لهمه كان أحظى بالنبوغ في علمه، فلا بد له من حيازة همه وجمع خاطره، فإن رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واستعمال الفكر. هذه الكلمة: فإن رأس ماله وجمع الخاطر، فإن رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واستعمال الفكر، هذا من كلام ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم كما في الحاشية. قال: ومن هنا، هذا كلام مهم ننتبه له، ومن هنا ففلاح طالب العلم مرهون بمدى استطاعته على تقليص هموم دنياه والتقليل من نفوذ محيطه عليه. نعم، قد يقول قائل: طيب وكيف، كيف أنا أقلص الهموم والهموم موجودة، هم أمور الدنيا وهم مشكلاتها وهم الرزق وغير ذلك؟ فيقال: هونها تهن، هونها تهن، يعني كما قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل، ما تحتاج الأمور إلى أن تهتم بها أكثر من حجمها. أكثر الأشياء التي تشغل بالنا هي في الحقيقة لا تستحق هذا الهم. وقد أوصى حكيم حكيما آخر من تلاميذه فقال له: أوصيك بوصيتين هما جماع السعادة، هما جماع السعادة. الوصية الأولى: لا تهتم إلا بما يستاهل، لا تهتم إلا بشيء يستاهل أن تهتم له، أي من أمور الدنيا ومشكلات الدنيا ونحو ذلك. هذه الوصية الأولى: لا تهتم إلا بما يستاهل. الوصية الثانية: ليس هناك شيء يستاهل، ليس هناك شيء يستاهل، يعني بمعنى لا تهتم أصلا. يقول: كل هذه الهموم التي تشغلك هي لا تستاهل هذا الهم. وفعلا لو فكر الإنسان في الهموم التي تشغله والتي تكدر باله يجدها أمورا هينة طفيفة. ربما دخل الشخص بيته فوجد الأولاد شاغبوا هنا وكسروا الكأس وخربوا كذا، فيقيم الدنيا ولا يقعدها، ويشتت ذهنه عن المراجعة التي أراد أن يراجع في ذلك الوقت. مع أن الأمر لا يستاهل. القضية خلاص كأس انكسر سيأتي بدل عنه، وهو فائت بقدر ما انكسر له بقدر. وهذا المكان الذي يعني أفسد ترتيبه يرتب مرة أخرى، جعلهم يرتبون حتى هم إذا أردت أن تعاقبهم يرتبون، وأنت خذ كتابك وراجع أو اسمع درسك أو نحو ذلك. ما هناك ما يستاهل. أهله نغصت عليه نريد كذا ونحتاج كذا وأنت كذا، هونها، ما تحتاج الأمور إلى هذا الهم. جاء الشيطان وقال له عند الأكل دائما وأنت تأكل كذا وكذا وفلان يأكل وفلان يأكل، اترك هذا التفكير ودع الأكل حتى تجوع جوعا حقيقيا لا جوعا كاذبا، وستجد أنه ألذ أكل، ستجد أنه ألذ أكل. قالوا أحسن طباخ من؟ الجوع، الجوع أحسن طباخ. والله كنا يعني في المراكز في دماج، وقبل ذلك في معبر قبل ما تتطور معبر، الآن الأكل ما شاء الله حق العزاب في معبر رفاهية يعتبر. فكان يأتي وقت الطعام وله لذة لا يعلم بها إلا الله، وهو في الغداء رز والبطاطا الذي فيه يعني قطعتان صغيرتان، يعني أول واحد يأخذها وخلاص والباقي رز ناشف، ومع هذا يأتي له طعم ربما لا نجده الآن في بيوتنا. بسبب إيش؟ ما يأتي إلا على الجوع. فترك طعامك حتى تجد له لذة، تجد حاجة إليه، وتعال وستجد أنك ما تفكر بغيره وتعتبره أحسن أكل. وهكذا إذا جاءك الشيطان يقول لك أو الفراش الذي معك فراش قديم والبطانية هذا وكذا، فاشتغل بالعلم حتى تنهك، فما تذهب إلى النوم إلا وتجد له لذة ولو كنت فوق أحجار، ولو كنت تنام على أحجار. فالمقصود ليس هناك ما يستاهل الهموم هذه، الهموم الدنيوية. قال ومن هنا ففلاح طالب العلم مرهون بمدى استطاعته على تقليص هموم دنياه والتقليل من نفوذ محيطه عليه. وحين يطالع السير والتراجم بحثا عن أحوال العلماء للاقتداء بنهجهم، شوف هذا تنبيه كيف نستفيد من تراجم العلماء أشياء خلف السطور. قال فلا يقف بصره عند حدود الأوصاف المثبتة بالحروف، بل ليتعد إلى ما وراء ذلك، إلى انصرافهم عن الهموم المتشاكسة والنأي أي البعد بأنفسهم عن الاستغراق في الأحداث المحيطة. فقد كانت بين أئمة العلم والهموم الدنيوية والأحداث المحيطة بهم مسافة فاصلة. يعني يقول الأحداث موجودة، المشكلات موجودة، الحروب، التسلط على المسلمين في كثير من الأزمان، لكن العلماء كانوا يجعلون بينهم وبين هذه الأحداث مسافة، فهم يعرفون مجريات هذه الأحداث بالإجمال، ولكن لا يشغلون أنفسهم بها ولا يجعلونها تتسلط على قلوبهم. قال كان الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله يقول إني لأغلق علي باب فما يجاوزه همي. الله أكبر. شوف الخليل بن أحمد هذا الذي هو أعجوبة من أعاجيب الدنيا في الذكاء والعبقرية، رجل من نوادر الزمان، لولا عجائب صنع الله ما نبتت تلك الفضائل في لحم ولا عصب، كان من أذكى الناس على فقره. قالوا كان يقعد في خص له لا يقدر على فلسين، وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال. تلامذته أخذوا عنه العلم ثم هذا صار قاضيا وهذا صار مفتيا وهذا صار كذا، ويستلمون الرواتب، وهو في خص له في بيت هكذا من حشيش ونحو ذلك لا يقدر على فلسين. ما ضره هذا، مات وبقي علمه وبقي خيره إلى هذا الزمان. فانظر إلى السر. قال إني لأغلق علي باب فما يجاوزه همي. خلاص أنا همومي داخل محيط الخص هذا الذي أنا فيه، إذن عندي الكتاب، همي الكتاب وخلاص، فلا يهم ما خارج البيت ولا يتدخل في أمور لا تعنيه ونحو ذلك. قال ولذلك بلغ أن كان الخليل. ثم قال المؤلف معلقا لكننا ويا للأسى لا أبواب لنا. يقول الخليل كان يغلق الباب خلاص ما يجاوزه همه، نحن المشكلة ما عندنا أبواب مفتوحة، يدخل أي شيء، يدخل إلى عقولنا وقلوبنا أي شيء، والله المستعان. قال ولما سئل أبو حنيفة بما يستعان على حفظ الفقه قال بجمع الهم. أبو حنيفة الذي قال فيه الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، من أين جاءه الحفظ والفهم للفقه؟ قال بجمع الهم، يجمع همه على العلم. ولهذا أنا أوصي الصغار خاصة، لأنهم ليس عندهم هموم ولا مشكلات، عقولهم فارغة من الهموم. فرغ نفسك للعلم، فرغ نفسك للعلم، واستغل وقتك لحفظ العلم وفهم العلم ودرس العلم، وستجد خيرا كثيرا. وهكذا الكبير. ولا يزال في هذا الباب كلام متعلق بهذا الموضوع، نتركه إن شاء الله إلى المجلس القادم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.